الذي تشربون فلا أقسم بما إلا المطهرون كريم. ونحن أقرب إليه وريحانه

Oh, وَبِ

ترجع الأمور له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض والأرض وإلى الله ترجع ترجع وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار والذي أخرج